ايش؟ وذلك قال فهو على كفر عظيم. ولكن لو قال قائل انا لا اتاثر بالقران ولكن اتاثر بمجال هذه الاقوام السابقه ياخذ العبره والعبره. شارع ذهب لياخذ العبره. والانسان يذهب لياخذ العبره لا شك انه سيتاثر. لكن اكثر الناس او كثير من الناس الان يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم. ما في مثل الآن عقل قضية بدون مقدمات ونتائج وأشياء. قل هل يجوز أن أذهب إلى كذا؟ هذا سؤال الحين. يعني تقول هل يجوز أن أذهب إلى رجل عاصي؟ يعني هو يجوز قبل أن والسؤال الآن. والسؤال هل تذهب إليها ولا تذهب؟ طيب إذا ما دمت تريد الذهاب للدعوة فاذهب إليه. إذا ضغطتك اصبر حتى اللي يدعو الناس في السوق وفي المسجد يرفضه إذا رآه معلمه اصبر ما دمت تريد أن تدعوه. أما إذا إن ذهبت تريد أن تكرمه فلا يجب. نعم صحيح هذه حجة واحتج بها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ ليش نعمل كذا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول أنت مكتوب أنك في الجنة أو في النار بسبب عملك فاعمل لأهل الجنة لا تكون من أهل. نعم ايش العلماء يقولون لا فرق. كل شيء تذهب لاجل يتبين لك اثار وقوتهم وتعجب بهذه القوه فهو لا يجب. نعم هذه حكايه وانكم تمرون عليه مصبرين وبالليل حكايه عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعوا من سنة ما كان قبله. هل معنى ذلك ان الرسول يفتح لنا المجال؟ خبر عن امر واقع او سياق. وكما اخبر من المراه تذهب من سنة الى حوض الموت لا تخشى الا الله. انتهى الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إن الله قوي شديد العقاب. إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم. فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. قال المؤلف بالمعجزات الظاهرات. تأتيهم رسلهم جمع رسول، والرسول لكل أمة

أحاديث وردت في هذا. والثاني قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل لا يكون إلا في نصف النهار. فطر لو رفعت السماعة شوي أقول رفع السماعة شوي، الخط مفصول. إيه نعم أي ألقى السببية. ما هي السببية؟ يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى، وما لم يتعدى إلا بحق شر فهو لازم. يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعدى. وبعضهم أيضا قال في علامة ثانية هو العلامة منها هذه، ومنها أنه يصح منه صوغ اسم المفعول متعدد، وهذاك لا يصح من صوص المفعول إلا بمتعلق. إلا بمتعلق نعم. أما قلنا قوة الحجة السلطان في كل موضع بحسب ما أخذت سألت. نعم تلقف تلقف بسكون الفاء. نعم قل ذكرتم ايه السماحة هذه خلها برا. لا لا لا لا لا وعلى كل حال إذا دخل في همها لا بد أن يتحلل بسرعة، لكن على مرأى الناس يرونها تلقى تأكل انت من انا ذكرنا هذا قلنا نعم ايش الله ايش الله ايش إيه؟ هذا من باب المشابهة من باب التشبيه. هذا فرق بين هذه وبين ما ذكره أبو الحسن. هذا يقول كأنني عصى موسى يلقف فجلكم الضعيف والباطل. نعم القرآن هذا ربما نقول هكذا صحيح لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أتى بمعجزات حسية وأتى بمعجزات معنوية، له معجزات حسية عظيمة، انشقاق القمر معجزة، نبع الماء من بين أصابع معجزة، فوران الماء من البئر التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من فمه، كلاني مع مجالس حسية. ها؟ ما هذا بعيد إن أكمل الناس عقولا هم هذه الأمة كما أخبر الرسول أن الله أكمل به الأخلاق. ما يريد إيش؟ يقولون يعني يخرج عن الكذابين والضعيف. نعم. كلهم يعني أنا عبرت شيء. نعم. لأن نقول إن عصا موسى عليه الصلاة والسلام صار آية. ولقف كل ما يفعل. وهذا الرجل مهما كان يمكن أن يستوعب. أي وين نصب؟ ما نصبت فيه؟ ما نصبت؟ ها؟ أنا أعرف ما نصب، لكن نتكلم واحد طالب. ها؟ إيه ما نصبت؟ كيف نصب؟ لماذا تنصب الأفعال الخمسة؟ إي حذف النون، وهل ينظروا يرها ولقد أرسلنا من آياتنا والسلطان إلى فرعون وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما هي الآيات التي أرسل بها موسى؟ طرف كم آية؟ 9 آيات. نعم. ألقى في القول بآياتنا عقيم، ما معناها؟ نعم، للمصاحبة أو بيان لما أرسل به، فتكون للتعدية. ما هي الحكمة من الآيات؟ نعم، التي يعطيها الله بصر. تأييد للرسل ورحمة بالمرسل إليه. طيب، قوله وسلطان مبين، ما معنى قوله وسلطان مبين؟ هل معناه أنه كان ملكا أرسله ليكون ملكا على فرعون أم ماذا؟ نعم، سلطان حجة. نعم، ومبين أي ظاهر أو مظهر. نعم، أو كلاهما. طيب، وكل شيء للإنسان فيه سلطة يسمى سلطان، سواء كان حجة أو علم أو سلاح أو غير ذلك. طيب، 9 الآيات التي أرسل بها موسى حجها عليه لو شاء. أولا العصا. نعم. ثانيا اليد. نعم. ثالثا الجراد. الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم. كم هذه؟ نعم. انطلاق البحر. 8. السنين ونقص من الثمرات. طيب، وبعضهم قال ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فيتفتح. طيب، والله في احتمال الواقع. أما لبني إسرائيل فيدخل فلق البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر، لكن هذا الدين ليس لآل فرعون. آل فرعون السنين ونقص